شوف سبحان الله, شوف يأتي بقى أبو بكر بين هذا الخضم كله, اللي مش بيصدق واللي بيعيط واللي حاطط واللي بيسوي, ما في ناس فجأة مصيبة لا سبق ولا لحق بعد مصيبة ولا لحق بعد مصيبة مثله أبدا. إذا به يدخل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم, يصعد على منبره يخطب خطبة عصماء في كلمات قليلة استحضار للأدلة, تلا الآية, يضع المنهج الرباني, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد بانت, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت, هذا كله بعد موت نجد لحظات. وإذا بالأمة كلها ترجع إلى قوله رضي الله عنه, كل يسكت يسكت, ما إن فرغ من هذه بلحظات حتى قيل الحق, فإن الأنصار في الثقيف عينوا رجلا منهم. خلي بالك كل أمر من هذه الأمور, يعني في النهاردة اللي بيموت ابنه أنت تشتكي وسيه كام؟ شهر اثنين ثلاثة, ربما بعض الناس يظل سنة تشتكي وسيه, لكن ده النبي مات وحصل فقد توازن في الأمة ويرجع الصديق بكلمات. شوف الموفق الذي يجري الله الحق على لسانه زي وهذا يعني شأن العلماء مهما جاءت الفتن وتحكمت, إذا بالكلام البارد إذا بالكلام الحق ينفذ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. انطلق إلى الثقيفة, من يتولى المهاجرون الأنصار, من الأولى, من اللي يتولى؟ أما خطير جدا أخوان, زي ما قلت لكم قبل كده إحنا بنمسك في بعض من اللي يبقى أمام المسجد وبتظل يمكن تحفر في قلوبنا. الاخ اللي كان رئيس مجلس الاداره دي اخ تاني خدها مني صررها لغايه النهار, ليه مش انا؟ اشمعنى انت وانا؟ حتى تجي تعالى بقى لما نيجي ندخل في مجلس اداره وانتخابات ايه اللي بيحصل؟ ممكن يدخل كذب وافتراء والواحد يروح على البيوت ويخبط, ما تاخدوش الاخ فلان انا هعمل وانا اسوي في مسجد, انا مش قصدي في الجمعيه الزراعيه ولا في مجلس الشعب, في المسجد بنتناحر مين اللي هيبقى رئيس مجلس اداره المسجد ولا مسؤول التحفيظ ولا مسؤول كذا وكذا. انا مش عايز اقول يمكن احنا عارضين لابن جهه اللي بيلم الفلوس ممكن يختلف مع الاخوه. مش بقى خلافه امه باسرها, وليس ابو بكر هيعمل ايه امام قوم ان ذكر هو فضائل ذكروا مثله, وان ذكر جهدا ذكروا مثله. مش ناس مرتزقة, لا ده ناس ممدوحة بالقرآن زي ما المهاجرون ممدوحون. ولكن لحظات هي كلمة لم تدم ساعة ولا ساعتين ولا خلاص ولا شيء, لما كلمات بسيطة جدا جدا أرجعهم أبو بكر إلى النص, وإنه الخلافة في قريش ما بقي في الناس إثنان, ولكن منكم الوزراء ومنا الأمراء, وانتهت القضية وحسمت في لحظات, وعاد أبو بكر ليدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل لا أبي دفن الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا أبو بكر يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم. حسمت الأمة بها, هذا دليل على فضيلة الصحابة الذين طاوعوا أبو بكر بهذا, وفضيلة أبي بكر الصديق, وكان المؤهل بحق. هو مين اللي كان ينازع في أبو بكر؟ هو مين أقرب الأمة وأفضل الأمة بعد النبي بعد أبو بكر؟ مش عمر وعثمان وعلي؟ أهو من الذي ينادي ومن الذي يملك ان ينادي؟ من الذي كان ينادي عصر في عهد رسول الله حتى ينادي بعد موت رسول الله؟ ولهذا استدل الصحابه بهذا على خلافه الصديق, رضيك الرسول في دنياه افلا نرضاك بعد موته؟ غباء ان ينادع في خلافتك بعد موت النبي وقد رضيك نبيه. مر ابا بكر يأبى الله ورسوله إلى أبو بكر, يأبى الله ورسوله, قبح الله الروافض, دين هؤلاء على دين لا ننتقص ولا 95%. مش بقى يقولون احنا ننتقص 5% أو نختلف 5% ولا ننتقص 95%, ما ننتقي هؤلاء أبدا أبدا. أعوذ بالله من كفرهم وضلالهم, عوام وعلماء, والله يفصل بينهم يوم القيامة سبحانه, والذي يتولى السرائر. أما من أظهر لنا هذا